ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف رحمه الله تحت باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال رحمه الله: متفق عليه. وقد تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث وبيان معانيه وشرح ألفاظه وبقي وتخريجه، وبقي لنا أن نذكر ما فيه من الفوائد. فنقول مستعين بالله جل وعلا وحده: الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإمام مراعاة حال المأمومين، يجب على الإمام مراعاة حال المأمومين، لأنهم ليسوا على حال واحدة، بل فيهم الكبير والصغير والمريض والضعيف وذا الحاجة. وقولنا يجب هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعض العلماء قالوا يستحب ذلك، لكن الراجح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله فليخفف، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب ولا صارف له هنا، فيبقى الأمر على الوجوب. إذن فيجب الإمام أن يراعي حال من يصلي بهم، أن يراعي حال من يصلي بهم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن التخفيف المأمور به في هذا الحديث هو الذي بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر بأمر ثم يخالفه. ولهذا نقول لمن أراد تخفيف الصلاة بالمأمومين: عليك بالسنة لتصيب السنة، عليك بالسنة لتصيب السنة، أي احرص على تعلمها والبحث عنها وفهمها لتصيب الوجه الصحيح في العمل بها، وبهذا تكون صلاتك خفيفة تامة. وهكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أنس. ولهذا يجب علينا جميعا أن نحرص على هذا الأمر، نحرص على تعلم السنة ونبحث عليها ونفهمها فهما صحيحا، حتى إذا عملنا بها نعمل بها عملا صحيحا. وما الذي يأخذ الظاهر من السنة ثم يفهمه على فهمه وربما يعمل بخلاف السنة ظنا منه أنه يعمل بالسنة. ولهذا الذين يفهمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، يفهمون معنى التخفيف على أذواقهم، هؤلاء يخالفون السنة، يخالفون السنة من حيث أنهم فهموا من كلمة فليخفف التخفيف الذي يفهمه كل واحد، والعقول تختلف والأفهام تختلف، فبالتالي ماذا؟ يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أراد كما قلت أن يعمل بالسنة وأن يصيب السنة فعليه أولا أن يفهم معناها ويبحث عنها وينظر كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم فيصنع مثله، بهذا يكون مصيبا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، وتكون صلاته خفيفة تامة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في كونه يجمع بين الأحكام وعللها، وقد استحب هذا بعض أهل العلم للإمام والقاضي، يعني أن يبين الحكم ويبين علته. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أربع فوائد لقرن الأحكام بعللها، وهي فوائد مهمة جدا. قرن الأحكام بعللها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أمر بالتخفيف بين لماذا أمر بالتخفيف؟ لأن المأمومين فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الضعيف فيهم ذا الحاجة، فلهذا أمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمر بالتخفيف حكم، وعلة ذلك هي مراعاة حال المأمومين. إذن فقرن الحكم بالعلة صلى الله عليه وسلم، وهذا له أربع فوائد. الفائدة الأولى اطمئنان القلب، لأنه بمعرفة العلة يطمئن القلب أكثر، وإلا فإن الأصل هو الاستسلام لحكم الله عز وجل الشرعي، هذا هو الواجب على المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن فالأصل أنك تستسلم، وهذا أمر يعني غفل عنه كثير من الناس اليوم، الاستسلام لحكم الله الشرعي، لأن قضاء الله عز وجل الكوني هذا الناس جميعا تستسلم له، لأنه لا يستطيع أحد أن يفلت عنه. من يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه؟ من يستطيع أن يدفع المرض عن نفسه؟ لا يستطيع أحد أن يدفع ذلك، لذلك يستسلم له الناس جميعا. أما قضاء الله الشرعي فهذا يفترق فيه الناس، والواجب على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسلم لقضاء الله الشرعي. فالشيء الذي حكم الله عز وجل به أو حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نرجع إليه، ولو كان ذلك يخالف هواك، بل هنا تتمحص أو يتمحص استسلام العبد لقضاء الله الشرعي، لأن بعض الناس ربما يوافق الشرع فيما يوافق أهواءه، لكن يستبين الصادق من الكاذب عندما يأتي هذا الحكم الشرعي الذي يخالف هواك، لأنك إن خالفت هواك تكون قد استسلمت لله ولرسوله، وإن أنت لم تستسلم لله ورسوله تكون قد وافقت هواك، وهنا يتمحص الصادق من الكاذب. ولهذا على المسلم أن يستسلم لأمر الله، هذا هو الأصل. فإذا عرف الحكمة من هذا الحكم فإنه يزداد طمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو مؤمن بالله عز وجل، لكن معرفة العلة في ذلك تزيد المؤمن طمأنينة. فبالتالي علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، وهو أن الأصل هو الاستسلام لحكم الله عز وجل، لا أن تجعل معرفتك بالحكمة الشرعية أو العلة هي مناط امتثالك للأمر أو مناط تركك للنهي أو مناط تصديقك للخبر، لأن هذا يؤدي بك إلى الهاوية. إذا علقت يعني امتثالك لأوامر الله أو اجتنابك لنواهي الله أو تصديقك لأخبار الله ورسوله، جعلت مناط ذلك هو معرفتك للحكمة، فإن هذا يؤدي بك إلى الهاوية. لأن هناك من الأحكام التي قد تغيب عنك، هناك أحكام قد نعلمها، هناك أحكام نجهلها، لكننا نوقن أن الله عز وجل إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فذلك لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلذلك الواجب على المسلم أن يستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى الشرعي، فإذا علم الحكمة فإن ذلك يزيد العبد طمأنينة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرن ماذا في ذلك بين الحكم وبين علته صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه الفائدة الأولى من قرن الأحكام بعللها، اطمئنان القلب. ثانيا بيان سمو الشريعة وكمالها، بيان سمو الشريعة وكمالها أو وكمالها وبيان كمالها. نعم، لأنه ليس هناك أحكام إلا هي مقرونة بحكم. إذن فالأحكام الشرعية مبنية على حكم وأسرار، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والناس قد يعلمونه وقد لا يعلمونه. ولهذا إذا أمر الله بأمر أو نهى عن نهي ثم حصلت من الناس مخالفة لذلك الأمر أو لذلك النهي وحصلت لهم نتيجة عما يريدون، هذا لا يدل على صحة ما سلفوه، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده. فلذلك الواجب عليك يا عبد الله أن تربي نفسك على امتثال الأحكام الشرعية، لأن خاصة في هذا الزمن هناك دعوات كثيرة تدعو إلى التفلت عن دين الله عز وجل بدعوى الحرية وبدعوى الاستقلالية وبدعوى أن الإنسان حر. فنقول لا يمكن لأحد في هذه الدنيا أن يعيش حرا، مستحيل أن تعيش أيها العبد حرا، لأن الحرية الحقيقية هي في تحقيقك للعبودية لله سبحانه وتعالى. لأنك إن لم تحقق العبودية لله ستكون عبدا لغير الله شئت أم أبيت. ولذلك لاحظ هذا في أحوال الناس، فالذي يتملص عن الحكم الشرعي ولا يمتثل لحكم الله ورسوله فإنه سيمتثل إلى ماذا؟ إلى حكم غير الله ورسوله، إلى ما يمليه عليه الشيطان أو ما تمليه عليه نفسه أو ما يمليه عليه حزبه أو ما تمليه عليه طريقته أو ما تمليه عليه الأفكار الغربية وغير ذلك. المهم أنه سيتبع غير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فرض لنفسك يا عبد الله أن تكون محققا للعبودية لله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، لأنك بهذا تحقق الغاية التي خلقت من أجلها. وإذا تركت هذا فإنك لم تحقق هذه الغاية. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله عن هؤلاء الذين تركوا العبودية لله وتعبدوا لغير الله، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هرب من الرق الذي خلق له، لأنه خلق في هذه الدنيا ليكون عبدا، عبدا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن أنت ستعيش عبدا في هذه الدنيا، فإن لم تحقق العبودية لله فإنك ستحقق العبودية لغير الله عز وجل. أما ما يدعيه بعض الناس ونسمعهم بعض الناس الحرية حرية، فإن هذه ليست من حرية في شيء، لأن الحرية الحقيقية هي امتثال أمر الله وأمر رسوله. فلذلك لا يخدعنك خادع يا عبد الله، ولا يضحك عليك ضاحك، خاصة من هؤلاء الذين يريدون التفلت والتملص من الأحكام الشرعية بدعوى الحرية وبدعاوى كثيرة تبث اليوم عند الناس. فاحذروا يا إخواني والتزموا شرع الله عز وجل، التزموا كتاب الله والتزموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليست كلمة تقال باللسان فقط، أو ليست شهادة فلان مسلم فقط، وإنما لا بد لها من أحكام، لا بد لها من عمل، لا بد من تحقيق مقتضى هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كله أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرن بين الحكم وعلته، هذا يريد منه بيان ماذا؟ سمو الشريعة وكمالها، وأن جميع الأحكام الشرعية فيها حكم وأسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن نحن البشر لضعفنا وقلة علمنا قد تخفى علينا هذه الأحكام، فما علمناه فذلك يزيدنا طمأنينة، وما لم نعمل فنحن نعلم فنحن نوقن أن له حكمة شرعية، لكن لقصر علمنا وضعفنا ماذا؟ نجهل هذه الحكمة. وإلا فإن جميع ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه حكمة بالغة. إذن هذه الفائدة الثانية، بيان سمو الشريعة وكمالها. الفائدة الثالثة، بيان العلة في الحكم يكون أشمل لأجل أن يمكن القياس عليه، وهذا يستفيد منه العلماء، يعني معرفة العلة في الأحكام الشرعية هذا مفيد جدا لأهل العلم، لأنهم يقيسون عليه أحكاما أخرى لم ينص عليه. والعلة أيضا قد تكون علة منصوص عليها وقد تكون علة مستنبطة من الأحكام الشرعية. على كل حال، فإن هذه الفوائد الثلاث، اطمئنان القلب وبيان سمو الشريعة وبيان العلة بالقياس عليها، يجمعها قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الحرم الأهلية: فإنها رجس، فدل على أنها حرام. ومن هذا أخذ العلماء أن كل نجس فهو حرام، أخذ العلماء أن كل نجس فهو حرام، إذن أخذوا هنا بالقياس، لأن هناك أشياء لم ينص عليها، لكن إذا علمنا أنها نجسة فهي حرام، فهي حرام. الفائدة الرابعة، أن الحكم إذا لم توجد فيه العلة انتفى، فانتفاء الحكم بانتفاء علته، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. وهذا يدل على أنه إذا كان لا يحزنه فإنه يجوز التناجي، لأنه نص على العلة، ولهذا قاس عليها العلماء فقالوا: كل ما يحزن المؤمن فإننا منهيون عنه، كل ما يحزن المؤمن فإننا منهيون عنه. إذن فإذا تناجى ثلاثة يجلسون مع بعضهم، يتحدث اثنان مع بعضهما، إذا كان تحدثهما يحزن الثالث هذا لا يجوز، لكن إذا كان الثالث هذا لا يعبأ بهما، يعني تناجيا مع بعضهما ولم يتناجيا، فهذا لا يضر لأنه لا يحزنه، لأنه لا يحزنه. فالشاهد من هذا كله أن قرن الحكم بعلته يستفاد منه هذه الفوائد الأربعة التي نص عليها العلماء، ومنهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن الأولاد الصغار لا يجوز منعهم من المسجد، الأولاد الصغار لا يجوز منعهم من المسجد، وهذه مسألة مهمة. الناس دائما ماذا يتكلمون عنها ويختلفون فيها، وبعضهم يتكلم بعلم وبعضهم يتكلم بجهل، بعضهم يغلو وبعضهم يجفو. فلذلك لا بد أن نعرف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن السنة عدل، السنة كلها خير، إذا علمها الناس وعملوا بها زالت هذه الأمور التي تحصل بينهم. فلا بد أن نتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في حكم هؤلاء الأولاد الصغار. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز منعهم. كيف ذلك؟ أو كيف أخذ العلماء هذا؟ أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم وهو يبين المأمومين الذين أمر الإمام أن يخفف بهم الصلاة، قال وفيهم الصغير والكبير وذا الحاجة. قوله وفيهم الصغير هذا دليل على أنه لا يجوز منع الصغار من الصلاة في المسجد، لا يجوز منعهم من الصلاة في المسجد. وسيأتينا إن شاء الله الحديث الآتي الذي بعد هذا، هو حديث عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنهما. هذا فيه أنه كان يؤم قومه وعمره 6 أو 7 سنين، كان هو الإمام، هو الذي يصلي بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يؤمهم أكثرهم قرآنا. قال فنظروا فوجدوني أنا أكثرهم قرآنا فقدموني للصلاة. وسيأتينا شرح هذا الحديث إن شاء الله بعد إيراد فوائد هذا الحديث. فالشاهد إذن أن الصغار لا يجوز منعهم من المسجد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والعلماء استثنوا من ذلك شيئين. الأمر الأول أو الشيء الأول، إذا كان هذا الصغير يحصل منه ضرر على المسجد، إذا كان الصغير يحصل منه ضرر على المسجد. وهنا نوجه الخطاب إلى الآباء، إذا علمت من ولدك الذي ستأتي به المسجد أنه يحصل منه ضرر للمسجد فلا تحضره. إذن فالأصل أنك تحضره ولا تمنعه من المسجد، لكن إن علمت من ولدك، وكل والد هو أعلم بولده، إن علمت أنه يحصل منه ضرر للمسجد فلا تحضره. إن بعض الأولاد الصغار تجده مشاغب، ربما يكسر الأشياء، ربما يهرق الماء، ربما يؤذي المصلين وغير ذلك. المهم أنه إذا حصل منه ضرر للمسجد فلا تحضره. الشيء الثاني، إذا كان يحصل منه ضرر على المصلين، ضرر على المصلين، فيكون هذا الولد يعني يحصل منه ضرر كالحركة والالتفات ومثل هذا، يكون قاطع للصف، الذي يلتفت ولا يصلي يكون قاطع للصف، وهذا يحصل منه ضرر على المصلين، فبالتالي لا تحضر، فبالتالي لا تحضر. ولهذا على الآباء أن يتنبهوا لهذا الأمر، أن الأصل هو عدم جواز منع الأولاد من الحضور المسجد، لكن إن كان يحصل منهم ضرر للمسجد أو يحصل منه ضرر للمصلين فإنهم يمنعون، فإنهم في هذه الحال يمنعون. طيب، هنا قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا وبين حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم؟ وهذا الحديث تسمى بعض الأئمة يستدلون به إذا يعني قامت هناك فوضى في المسجد من الأولاد، وهذا دأب الأولاد أنهم يريدون اللعب، فيقوم ذلك الإمام ويقول لهم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. فنقول في هذه الحال إن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يصح الاستدلال به. وكون هذا الإمام يعالج هذا الخطأ بخطأ أعظم منه، وهو التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالأمر الهين أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل. فهذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قرره أئمة الحديث. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله لا يحتج به اتفاقا، وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر العسقلاني والبوصيري وعبد الحق الإشبيلي قال لا أصل له. إذن فهؤلاء الأئمة في الحديث ضعفوا هذا الحديث وقالوا إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأصل هو جواز ماذا؟ عدم منعهم من القدوء إلى المسجد. لكن إذا كان هؤلاء الأطفال يحصل منهم ضرر على المسجد أو ضرر على المصلين، ففي هذه الحال يمنعون من الحضور إلى المسجد. ويتفرع على هذا مسألة أخرى، وهو عدم جواز تأخيرهم عن أماكنهم في الصفوف الأولى. يعني إذا سبقوا إلى صف فإنه لا يجوز تأخيرهم، لا يجوز تأخيرهم، لأن هؤلاء الأولاد أيضا لهم حق يجب مراعاته. فكونك أيها الرجل يعني تأخذ هذا الولد الصغير وتبعده عن الصف، بل ربما بعض الناس يؤذيه وماذا يخرج فيه عينيه ونحو ذلك، أو يلحقه كلاما يعني سيئا، فاعلم أن ذلك ربما يرسخ في قلبه وتحصل له بغضاء لك، وهذا ربما يعرفه كل واحد منا كان صغيرا، ربما يكره بعض الناس لأنه تعامل معه بمعاملة سيئة في المسجد لما كان صغيرا. وبالتالي على الجميع أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا بها، فهذا الولد إذا سبق إلى مكان فهو أحق به. وأما ما يقوله بعض الناس يعني نؤخرهم ونجعل لهم صفا لوحدهم، نقول ذلك يزيد الطين بلة، لأنك إذا جعلتهم مع بعضهم لوحدهم لا شك أنهم يلعبون، لأن الأولاد هذا هو دأبهم المرح واللعب، فأنت إذا جعلتهم لوحدهم أكيد أنهم يلعبون. فبالتالي علينا أن نهتم بهذا الأمر، والآباء الذين يحذرون أبنائهم إلى المسجد أو إلى حلقات العلم عليهم أن يهتموا بهذا الأمر. إذا أحضرت ولدك فأنت أجلسه بجنبك، فليجلس بجنبك وليتعلم، وقل له أنصت واستمع حتى يتربى على هذه الآداب. أما أن تحضر ولدك معك للمسجد ثم تتركه لا تدري أين هو، فهذا يعني يحصل به ما يحصل من الفساد ومن الفوضى. ولهذا أؤكد وأنبه على أنه يجب علينا أن نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أولادنا. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث مشروعية حضور المريض وذي الحاجة لصلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على المحافظة على صلاة الجماعة صغارا وكبارا وأقوياء وضعفاء، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. وهذا يدلنا على اهتمام الصحابة بصلاة الجماعة. وعلينا إن كنا حريصين على اتباع هديهم أن نحرص على صلاة الجماعة، فنحضر إلى المسجد حيث ينادى بهذه الصلوات. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث جواز الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل. هذا قاله شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ويقول لأنه يعني علل ذلك، قال لأنه إذا جازت في الكيفية وهي في داخل الصلاة جازت في الكمية. الكيفية يعني أن المصلي يطيل في القراءة، يطيل في الركوع، يطيل في السجود، هذا معنى الكيفية. والكمية هي عدد الركعات، هي عدد الركعات. فلذلك قال لأنه إذا جازت في الكيفية وهي في داخل الصلاة جازت في الكمية. قال فالكمية منفصلة عن صلب الصلاة، فإذا جازت الزيادة في صلبها فالزيادة في عددها من باب أولى، فالزيادة في عددها من باب أولى. قال بل إنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولم يقيد. ولا نقول إنه يقيد بفعله، يعني قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، هذا لا يقال إنه يقيد بكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة. قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وهذا تقدم معنا شرح هذا الحديث. قال الشيخ ولهذا لا نعلم أحدا قال بوجوب الاقتصار على 11 ركعة. وعائشة رضي الله عنها قالت ما كان يزيد، يعني ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، على 11 ركعة. فهي بينت السنة، يعني حديث عائشة هذا ليس فيه المنع من الزيادة على 11 ركعة، بل فيه بيان ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال فهي بينت السنة ولم تقل إنه يحرم الزيادة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تقدم معنا الكلام على هذا الحديث والتفصيل في هذه المسألة، وهي أن الزيادة على 11 ركعة جائزة، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل هو صلاة 11 ركعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى من يصلي 11 ركعة أن يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وكيفا، بمعنى أنه يوافقه في الكم بأن يصلي 11 ركعة، ويوافقه في الكيف بأن يطيل القراءة والركوع والسجود. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. أما جواز الزيادة فقد دلت عليه أحاديث كما ذكر الشيخ في حديث صلاة الليل مثنى مثنى، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد، ليصلي أحدكم نشاطه. وهذا الحديث أخذ منه أهل العلم جواز الزيادة على 11 ركعة، كما يجوز النقصان عنها، كما يجوز النقصان عنها، أي أنه يزيد وينقص بحسب نشاطه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، فإن كان يستطيع الزيادة على 11 ركعة له أن يزيد، وإن كسل وفتر يعني صلى أقل من ذلك، صلى أقل من ذلك. فلو أنه زاد يكون مصيبا للسنة، ولو أنه أنقص يكون مصيبا للسنة، لكن من أراد كمال السنة وتمامها فعليه أن يصلي 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أن يوافق الهدي في الكم والكيف، في الكم يصلي 11 ركعة، والكيف لأن يطيل القراءة والركوع والسجود. هنا أنبه أيضا يعني في صلاة 11 ركعة بعض الناس يحرص يقول نصلي 11 ركعة ولا نزيد على 11 ركعة، ثم يقول نقرأ بثمن مثلا أو أقل. أين السنة الآن في الكيف؟ نعم أصبتم في الكف في الكم 11 ركعة، لكن أين الكيف؟ فلا بد ماذا؟ أن نتنبه إلى هذا الأمر، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ننظر إليها من جميع جوانبها، لا أن نأخذ نوافق يعني في شيء ثم نخالف في شيء آخر. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن من صلى لوحده جاز له أن يطول في الصلاة ما شاء. من صلى لوحده جاز له أن يطول في الصلاة ما شاء، المهم أن يقيد تطويله بعدم خروج الصلاة التي شرع فيها. المهم أن يقيد تطويله بعدم خروج الصلاة التي شرع فيها، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أو أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وقيده بعض العلماء كذلك بما لا يشغله عن أداء واجبات أخرى، بما لا يشغله عن أداء واجبات أخرى، بمعنى أنه إذا كان يشغله هذا التطويل في الصلاة عن أداء واجبات أخرى فإن هذا يكون غير مشروع. الفائدة التاسعة والأخيرة من فوائد هذا الحديث ترك السرعة في الصلاة التي تفضي إلى إلحاق المشقة بالضعفاء والمرضى والكبار في السن. أعيد، ترك السرعة في الصلاة، ونعني بذلك السرعة التي تفضي إلى إلحاق المشقة بالضعفاء والمرضى والكبار في السن، لأن هذه السرعة تنافي التخفيف المأمور به. إن بعض الأئمة كما تقدم وذكرت يفهم من التخفيف السرعة، فتجده يسرع في ركوعه، يسرع في سجوده، يسرع ماذا في قراءته، فهذا يعني خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان يسرع في ركوعه وفي سجوده هذا يلحق مشقة بالضعفاء، يعني أن يلحقوا به، فرجل كبير في السن ربما يفوته، فهذا ربما قبل أن يضع جبهته هذا كبير في السن يرفع الإمام رأسه من السجود. ولهذا على الإمام أن يكون حريصا على فهم السنة ويلاحظ ويقدر قدر ماذا المأمومين خلفه، فإن فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم ذا الحاجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنهما، فهذا الحديث نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.